هذا الامر عند قصة ايزيس واوزوريس عند المصريين القدماء، اذا الامر متوغل في القدم. ثم العرب الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، ولذلك قال فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. فاذا ادعاء البنوة موجود في كل الوثنيات القديمة، ادعاء البنوة ليس حكرا على النصارى او غيره، لا امر اوسع من ذلك، ولكن عادة الوثنيات انها تارة توسع فتجعل الاولاد كثيرين بنات وذكور، واحيانا تضيق حتى تجعله ولدا وحيدا، لكن الامر موجود عند الجميع، موجود عند الوثنيات القديمة. ولذلك هذه الآية لا ترد، البعض يقول هذه الآية مكية، هل هي تتحدث؟ لا لا، مش النصارى، الامر اوسع. ولذلك سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كل الامم الوثنية لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ليست طائفة او نحلة، الامر مشترك فيه امم كثيرة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لو حدث هذا لذهب كل اله بما خلق. هذه الايات توجه العاقل، ادلة عقلية ام ادلة نقلية؟ عقلية. تصور لو حدث صراع بين الالهة كما يحدث الصراع بين كل الشركاء، صراع نفوذ، صراع سلطان، صراع ملك، هناك احتمالات ان يقوم واحد منهم، بس بشرط ان يكون، طالما هناك الهة متعددة الاله لابد ان يكون خالقا، لابد ان يكون رازقا، لابد ان يكون مدبرا. ان خلا من الخلق والرزق والملك والاحياء والاماتة والتدبير فليس بإله، اذا هو مدبر ليس بمدبر، وإلا فمن يدبر أمره؟ هو إلهه. فإذا لو كان، تصور لو أن الأمر انتهى إلى عدة آلهة 2-3-10، إذا كل واحد منهم ليس بمخلوق بل هو خالق، وليس بمرزوق بل هو رازق. أم تقولون لا خالق ولا مخلوق ولا رازق ولا مرزوق؟ لا، ما انت هتعبدوه، ما هو لو لا خالق ولا مخلوق ولا رازق ولا مرزوق ما علاقتك أنت به؟ اذا لكي تعبده وتطلب منه ان يدفع عنك الضر وان يجلب اليك النفع لابد وان يكون ماذا؟ خالق، خلقك. لكن لو هو لم يخلق وخلق غيرك، اذا انت تعبد من خلقك، واضح؟ انت تعبد من خلقك انت، والذي بجوارك يعبد من خلقه هو ويرزقه ويطلب منه ان يدفع عنه الضر وان يجلب اليه النفع. فتصور عقلا لو كان العقل يجيز وجود خالقين كل منهما او اكثر، خلق ورزق ودبر، هل سيترك كل واحد منهم الاخر ام سيحدث شيء افتراضات؟ الا ان يقوم صراع بينهما، لو هناك اشتراك، لو هناك اشتراك سيحدث صراع، فأيوم غلب أضعه الإله وأبطل سلطان الآخر، واضح؟ إما أن يخلق، إما أن ينتصر واحد منهما أو منهم على الآخرين ويصبح له الملك كله، إذن يبقى هو الإله الأول الأوحد. احتمالات عقلية. الاحتمال الثاني أن يأتي واحد آخر فيغلب الاثنين ويبطل ملكهما ويبطل سلطانهما، او لو ما يجرش على بعض كل واحد ينفرد بخلقه، هذا خلق المريخ ياخد المريخ واللي فيه، هذا خلق عطارد ياخد عطارد، هذا خلق، واخدين بالكم ولا لا؟ وابقى كل واحد مع خلقه ومع ملكه يدبره وحده، مش كده ولا لا؟ شوف القرآن بيقول ايه،

وينطبق عليهم قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. شغلته يكذب فقط، يأكل عيش بقدر ما يكذب، بقدر ما تنال عليه الأموال. والقرآن فضحت في سورة مكية لوقع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذب يأكل عيش، لو صدق يطردوه، لو صدق يطرد، لكن انت تاكل عيش اما يكذب. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا يا اخواننا والله. ولذلك يعجبني انك لو جيت تناقش واحد من هؤلاء اقعد معاه في مكتبه، هو يقول اقرا في كتاب كده، اقول له سيبني من الورقه اللي في ايدك وابوس ايديك. هو ما يستحقش طبعا، دي من غير طهره، بس من باب التنزل. اقفل الزفت الكمبيوتر ده، ما تطلعليش منه قص ولا لزق. الكتب اهي، طلع لي من تفسير ابن كثير اللي انت بتقوله. هيقعد اسبوع مش عارف انهي جزء في اي كتاب في اي حاجه، ولا يعرف حاجه. ممكن يمسك الكتاب بالمقلوب، ما يعرفش يقرا في الكتب دي. صدقوني ما تدهمش حق اكبر من حقهم، ما تتعاملش معاه على انه مفكر، تعاملش معاه غير على انه رجل تاتي اليه زي نشرات الاخبار اللي بتيجي بالتجار يقرا مش اكثر من كده. نشره فيها حتت، وقال ابن تيميه وقال بس. ولذلك اعجبني من رد عليه لما مسكه في اول دقائق وقال انت قلت الامام مالك اول في مقدمه الموطأ كذا، في مقدمه الكتاب. انت بتعرفش ان الامام مالك ما عملش اصلا مقدمه للموطأ؟ قال له ايه، كان اسامه الازهري بيناقشه، قال له كده. قال له انت بتعرفش فين الكلام ده وسخر منه. قال له فين الكلام ده، ده مفيش مقدمة اصلا للموطأ، مع انه بيقول الامام مالك قال في المقدمة بتاعت الموطأ كذا. قال له الامام مالك ما عملش المقدمات دي، حاجات حديثة، خلي بالكم حديثة المقدمات، ايام الامام مالك مفيش. امسك الموطأ بكل رواياته. فهنا يريد ان اللي يمسكه يضبطه متلبسا بالكذب وبالدجل، لان البعض من الدرجة المفكر والله ما بيعرف يفكر، ده لو بيفكر كان خس. واللي هيقعد يقرا في كتب التراث وشه يبقى منور كده، واحد مش منور ولا عزب الله، يعني كانوا اهالينا وشه تفتح، الراجل مرتاح بيتخن. لكن اللي بيعاني ويقرا في الكتب نظره يضعف ووشه يكرمش ويخس، لكن اللي تلاقيه وشه تفتح كده احمر زي اللفت، انت واخد زي اللفت المخلي ده، ما بيتعبش، مش كده ما بيتعبش. انتوا فاهميني ولا لا؟ المساله كلها بتجيله قبل البرنامج يقرا وخلاص، وبعد كده يستخدم الاسلوب بتاع الشغل الاعلامي بس. ايه دي القضيه كلها؟ والله الناس ده ضيع وقتنا. نرجع للكلام الطاهر النظيف. قال فتامل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، اللي انا بقول لكم اضافه لكلام الامام المكي، الكلام المكي سطر، ما اتخذ الله من اله وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. اذا لماذا كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض؟ سبحان الله يا عم دور. شفت لكم قبل كده ابطل كل كلام الملاحده في كلمتين، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون بس؟ اتصرف يا عقل، اتناقش يا عقل. في احتمال ثالث ما ذكرهولكش، في احتمال ثالث، مش بيقول كده؟ بيقول ايه؟ ام خلقوا من غير شيء، ده احتمال الاول. ام هم الخالقون، احتمال ثالث. طب ما يا رب في احتمال ثالث، بس مش هيقول لكم، علاش يبقاش بيغششك؟ العقل هو اللي بيستنطقك. ام لهم اله واحد هو الله؟ سابها، علشان العقل هو اللي هينطق والفطره هي اللي هتتكلم. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ للإضراب، بل لا يوقنون. كما قال يوسف، كلام موجه للعقل وللفطرة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما جاوبش، ثقة في أن العقل سيهتف والفطرة بالإجابة. إذا هذه قضايا مش محتاجة إن أنا أقولها لك، ولا محتاجة إن الرسول يجي يقولها لك. العقل والفطرة السليمة هي اللي هترد. فانظر إلى عظمة القرآن،